اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العباد. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل أعماله في رضاك، ووفقه لهداك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره إذا نسي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان من الأرض، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان من الأرض، اللهم انصرهم على من بغوا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والرضا يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بكتابك ويكذبون رسلك ويعدون أولياءك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الله أكبر.